تفسيره المعاني جعل هذا الشق الوارد حديث ابي هريره هو المقصود بقوله تعالى والقينا على كرسيه جسدا ثم انام، وكذلك لما ذهب اليه بعض المعاصرين. هل يصح تفسير هذا؟ لا لا يصح. الصواب في والله اعلم بقوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب، ان المعنى ان تصرف سليمان في الملك وتدبيره له اختل حتى صار كالجسد بلا روح، وبقي على هذا مده الله اعلم بها، ثم اناب الى الله واعاد الله عليه قوته وسلطته. وهذا المعنى كما ترون معنى واضح وليس فيه ما يذكر من الإسرائيليات، قصة الخاتم والسمكة وما أشبه ذلك.